السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة تحت باب بيان الشهداء: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. بسبب ماذا؟ غصن شوك على الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون وهو الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون وهو الذي يموت بمرض البطن قيل الإسهال، والغرق الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم الذي تهدم عليه بيت، والشهيد في سبيل الله عز وجل. وهل تأخذ حوادث السيارات حكم صاحب الهدم تهدمت على صاحبها؟ من العلماء المعاصرين من أفاد بذلك. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. في بعض الروايات، ما أدري مسلم من أخرجها أم لا، ما أورد هنا: والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة تموت في نفاسها أثناء الولادة. ومنهم من قال تموت بجمع، أي وهي حامل مجتمع في بطنها، يعني جنين معها. وقال حدثني، وفي روايات أخرى لابد من تحريرها: الحريق الذي يموت محترقا في بعض الروايات تراجع أيضا. قال: وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، مات موتة أثناء الغزو، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث، يعني قال لسهيل، أنه قال: والغريق شهيد. وفي رواية: أشهد على أخيك. قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك، أمن غرق فإنه شهيد. الصاب أبيك، لأنه يقول لأبي صالح. نعم. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم عن حفصة بنت سليمان قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، والحمد لله رب العالمين. وكما أسلفت تحرر رواية المرأة تموت بجمع شهيدة، والحريق شهيد أيضا تحرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.